تفسير الآية 84 من سورة القصص، يقول تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. أي فليستبشر وليوقن كل مسلم يأتي بأي حسنة أي خير من أي نوع ما، فحتما سيكون له ما هو أكثر خيرا منه أكثر خيرا منها، من فضل ربه وكرمه ورزقه ورحمته وحبه في دنياه أولا، حيث كل خير وسعادة تامة تقابل ما قدم من خير وأكثر منه كثيرا، وكلما ألحق الخير بخير يتبعه طوال يومه وعمره، كلما كان عمره كله خيريا سعيدا تمام السعادة. ثم في أخرى ليستبشر بأن الحسنة الواحدة من الخير التي قد فعلها في الدنيا سيجازيه سبحانه عليها بعشرة أضعافها على الأقل، إلا إلى أضعاف كثيرة لا تحصى كما وعد، ووعده الصدق. قوله تعالى في سورة البقرة الآية 245: فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وذلك على قدر جودة الحسنة وإتقانها والصدق فيها ومنافعها ودوامها ونحو ذلك، كما يقول تعالى في سورة البقرة الآية 261: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أما من فعل سيئة ولم يتب منها فلا يجازى إلا بمثلها بتمام العدل دون أي ذرة ظلم، كما يقول تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فله في دنيا من التعاسة والألم والقلق والتوتر والضيق والاضطراب على قدرها، ثم في أخرى ما يساويها من عذاب في النار، وقد يعفو سبحانه وهو كثير العفو والحلم، ورحمته وسعت كل شيء وتسبق دائما غضبه وهو الغفور الرحيم، بسبب دعاء الصالحين لهذا المسيء مثلا في جنازته، أو دعاء المسلمين العام بعضهم لبعض، أو بشفاعة الشافعين الذين أذن الله لهم بالشفاعة يوم القيامة لكرامتهم ومنزلتهم، أو ما شابه هذا.